الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا نظم يسير لمن طلب نظم فضائل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أقول: يا طالبا نظما لفضل العشرة، خذ ما طلبته على عجالة. الله يصطفي من الأزمان ما شاءه ذو الفضل والإحسان. فعشرة الأيام من ذي الحجة من أعظم الأوقات بالأدلة، كما روى نصا صحيحا جابر بأنها خير فهيا شمروا. وفي الصحيح أن صالح العمل فيها أحب، فاجتهد ولا تمل، إلا لمن كان مجاهدا وما عاد بمال أو بنفس فاعلما. وأقسم الرحمن تعظيما بها، فاجهد بعزم كي تحوز خيرها. وركن حج البيت فيها قائم، والدين ظاهر جلي يعلم. هلل وكبر واحمدا إلهك، واجهر بذاك مشعرا من حولك. وتسعة الأيام صومها أتى عن النبي، فاغتنمها يا فتى. ويوم تاسع يسن صومها، فتلك سنة عظيم أجرها. أعني به صيام يوم عرفة، ركن حجيج الكعبة المشرفة، لحجتين صومها يكفر، مما مضى وما يليه يؤثر. يوم عظيم شأنه كبير، إبليس فيه صاغر حقير. مباهيا ربي بأهل الموقف، أهل السماء يا له من شرفي. يدنو من الخلق كما يليق به، ويعتق الرقاب فافهم وانتبه. يوم يجيب ربنا ممن دعا، والعروة الوثقى أجل فارفعا. وأخذ الميثاق من أبينا، فيه فكن موحدا أمينا. وأكمل الدين فكان عيدنا، فالحمد لله الذي أعزنا. وقيد التكبير منذ فجرها، وثالث التشريق عصرا ختمها. ويوم عاشر فجد بالأضحية، طيبة سمينة وزاكية. كل وتصدق وادخر من لحمها، واذكر إله الكون عند ذبحها. أمسك عن الظفر كذاك الشعر، إذا نويت من دخول العشر. ويحرم الصيام يوم العاشر، وبعدها ثلاثة للحاضر. فسر وزر وافرح لرب ذاكرا، وحامدا مهللا مكبرا. والحمد للمعبود ذي المحامد، المانع المعطي العلي الواحد.